بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضيلة الخل والتأدم به. هذا الباب أو هذه الترجمة بيّن فيها أن الخل إذا اتخذ طعاما فضيلة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح ذلك فقال: نعم الإدام أو نعم الأدم الخل. وإنما قال ذلك ردا على بعض أهله الذين اعتذروا عن تقديم الخل، ظنا منهم أنه من بئس الطعام وأنه من الطعام الذي لا خير فيه، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن الخل لا يصير طعاما إلا إذا مر بمرحلة السكر، فهو يكون في بعض مراحله سكرا وخمرا. ولا شك إن الخمر وما يسكر من سوء ومن أسوأ الأطعمة، فإن تبدل وصار خلا كأنه لا يزيد عندهم يعني شيئا، ولذلك اعتذروا عن تقديم أو عن عدم تقديم الخل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه حلال وأنه طعام، بل إنه من خير الطعام، فقال: نعم الإدام الخل أو نعم الأدم الخل. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن المثنى بن سعيد قال: حدثني طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم، أخذ بيدي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فأخرج إليه فلقا أي يعني أخرج الخادم أو أخرج الأهل فلقا من خبز فقال فلقا من خبز فقال ما من أدم فقالوا لا إلا شيء من خل قال فإن الخل نعم الأدم أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي إلى منزله ليطعمه، ولما وصل بيته وأخبر أهله أخرجوا له فلقا من خبز أي قطع وأقراص من خبز ووضعوها بين أيديهم، وليس ثمة أدم أو شيء يأتدمونه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله هل عندهم من إدام أو من طعام كتمر ونحوه، فأخبروه أنه لا يوجد في البيت سوى فلق الخبز، ثم استدركوا وقالوا إن عندهم شيئا من الخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالخل، وأثنى على الخل حيث إنه طعام وإنه أدم، وقال نعم الإدام الخل. نعم. قال جابر رضي الله عنه فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. أي أجابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو الذي أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام، يقول فوقعت محبة الخل في نفسي من حيث إنه طعام منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه كأدم وكطعام. نعم. وقال طلحة ما زلت أحب، وهذا طلحة بن نافع اللي هو تلميذ جابر رضي الله عنه، تلميذ جابر. وهذا القول من طلحة كأنه يصلح أن يكون تسلسلا في الرواية، لكن يظهر الله أعلم أن هذا التسلسل لم يستمر وانقطع، حيث ما جاءنا من نقل عن طلحة أنه قال هذه المقالة، وهي وإن تنقل لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال نعم الإدام الخل، لكن ما أشار إلى أنه أحب أكل الخل منذ أن قال هذه المقالة، وإنما الذي بدأ بحب طعام الخل وبق وما زال الخل محبوبا إليه هو جابر، ونقلها طلحة عن جابر، ولو تم هذا النقل عن من دونهم لكان تسلسلا في الرواية. نعم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخلة منذ سمعتها من جابر رضي الله عنه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله بمثل حديث ابن علية إلى قوله: فنعم الأدم الخل. وهذا الحديث يعد من مناقب جابر رضي الله تعالى عنه، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام في هذه المرة، وكم لجابر رضي الله تعالى عنه من مناقب خصه بها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، وذلك لنشأته في الإسلام وفي الجهاد وفي رعاية أهله وفي صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه جمله ثم رده إليه بعد أن بارك الله في هذا الجمل بسبب ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ضربه لما كلا ولما ضعف حتى إنه كاد أن يسيبه. كذلك ما جاء من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عند تزوجه ودعائه له ومباركته، وما جاء أيضا من سداد دين جابر لما توفي أبوه وكان ثمة غرماء استلف منهم الأب أموالا على أن يسددها من التمر الذي جناه جابر وجمعه من بستان والده، إلا أن ذاك التمر لم يكن يكفي الغرماء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن ينظر في حاله، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يجمع التمر ويجده ويجمعه وينتظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يأتيه وطلب منه أن يدعو الغرماء، فجاء صلى الله عليه وسلم ودعا الله تعالى أن يبارك في تمر جابر، وكان ذلك فأمر الغرماء أن يأخذوا، كل يأخذ دينه ويأخذ ماله، وأخذوا كلهم وجميعهم، ولم يبقى في ذمة جابر شيئا لهم، ولا يزال التمر باقيا كما هو، لم ينقص، وهذا بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في تمر جابر. هذه يعني مواقف وقفها جابر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفتنا ما ذكر قريبا يوم أن رأى جابر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجهه الجوع، بل رآه قد ربط على بطنه عصابة من شدة الجوع، فذهب إلى امرأته وأخبرها بحال، وطلب منها أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من طعام يكفيه هو وبعض أصحابه، فأخبرته أن لها أو أن عندهم بهمة، وأخرجت صاعا من شعير وطلبت من جابر أن يذهب ويسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه ومن معه ويدعوه ومعه من يكفيهم الطعام. فلما جاء جابر رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما عندهم من البهيمة وبما عندهم من الشعير، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا أهل الخندق وأخبرهم بأن جابر أعد لهم طعاما. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سبق جابر إلى أهله وأخبرهم بما كان من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن المرأة لامت النبي، لامت جابر رضي الله عنه بأنه سيوقعها في حرج، لكن جابر أخبرها أنه أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الحال والوضع، وأن النبي هو الذي دعا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن لا يتصرفوا في الطعام حتى يأتيهم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه طلب منهم أن يبقوا البرمة فوق النار وبصق فيها ودعا الله جل وعلا، وأن يخبزوا الطعام الخبز الشعير ودعا الله تعالى وبصق فيه، ثم أمرهم أن يخبزوا، ثم طلب من جابر أن يدخل كل أو يدخل عشرة نفر ليأكلوا، فإذا أكلوا وشبعوا ينصرفوا ثم يدخل مثلهم. واستمر الحال والناس يدخلون ويأكلون عشرا عشرا إلى أن أكلوا عن آخرهم، قال وكان عددهم ألفا. كل هذا من مناقب جابر رضي الله تعالى عنه. نعم، إلى قوله فنعم الأدم الخل، ولم يذكر ما بعده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن أبي زينب قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل، ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال هل من غداء؟ فقالوا نعم، فأتي بثلاثة أقرصة فوضعنا على نبي، ثلاثة أقراص فوضعنا على نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، ثم قال هل من أدم؟ قالوا لا، إلا شيء من خل. قال هاتوه فنعم الأدم هو فنعم الأدم هو يعني الخلة. وهذا تفصيل لما أجمله في الروايات السابقة وبين ما الذي حدث بشيء من التفصيل في قدومهم ودخولهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه لجابر أن يدخل البيت، مع أن يعني في البيت لم يكن الحجاب فيه ساترا للمرأة، يعني ساترا لها وحائلا بين المكان الذي جلس فيه وبين المكان الذي كانت فيه المرأة. وليس المراد أن جابرا دخل عليها وهي على بغير حجاب، وإنما المراد أنها متحجبة، بحيث إنه هذا الحجاب لم يستر الجزء الذي كانت فيه المرأة. ثم بين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بينه وبين جابر عندما قسم أقراص الخبز، حيث أعطى كل واحد خبزا ونصفا، ثم دعا لهم بالإدام وقدموا له الخل فأكله كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الخل كطعام فقال: نعم الإدام أو نعم الأدم الخل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضيلة الخل والتأدم به، قال: فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام أو الأدم الخل. وفي رواية: نعم الأدم بلا شك، يعني أن اللفظ اللي قالها الأدم، الأدم ولم يقل الإدام. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل. نعم. وذكره من طرق أخرى بزيادة. قال: في الحديث فضيلة الخل وأنه يسمى أدما، وأنه أدم فاضل جيد. قال أهل اللغة: الإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به، يقال أدم الخبز يأدمه بكسر الدال، وجمع الإدام أدم بضم الهمزة والدال، كإهاب وأهب وكتاب وكتب. والأدم والأدم بإسكان الدال، والأدم بإسكان الدال مفرد كالإدام. وفيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين. وأما معنى الحديث فقال الخطابي والقاضي عياض رحمهم الله: معناه مدح الاقتصار في المأكل. ومعناه يعني الخطابي استنبط من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يقتصر في أكله على الأشياء اليسيرة، ولا يعدد أنواع الطعام في وجبته، ولا يختار يعني أفضلها أو أعظمها وأكثرها وأغلاها، بل يقتصر على القليل المتواضع. إلا أن الإمام النووي رحمه الله لم يرضى بهذا التفسير، وقال هذا وقع وهو مطلوب، لكن لا يدل على أنه أفضل ممن قدم بين يديه أكثر من نوع من الطعام، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أنواعا من الطعام ولم ينهى عن ذلك إلا أنه نهى عن الإسراف، وهذا أمر معروف في الشريعة الإسلامية، لكنه ليس هو الأفضل على الإطلاق، ليس هو أفضل على الإطلاق. نعم اقرأ. ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة تقديره ائتدم بالخل وما في معناه مما تخف مؤونته ولا يعز مما تقل مؤونته تخف مما تخف مؤونته نعم يعني يكون ثمنه قليل ما هو كثير ثمن ولا يعز وجوده ولا يعز وجوده وجوده يعني لا يكون غير موجود أيوه. ولا تتأنق في الشهوات فإنها مفسدة للدين مقسمة للبدن. نعم هذا ما فسر به الإمام الخطابي. فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن، هذا كلام الخطابي ومن تابعه. والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه، أنه مدح للخل نفسه نعم. وأما الاقتصار في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخر، والله أعلم. نعم. وأما قول جابر رضي الله عنه فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو كقول أنس ما زلت أحب الدباء، وقد سبق بيانه، وهذا مما يؤيد ما قلناه في معنى الحديث أنه مدح للخل نفسه أو نفسه. أنه مدح للخل نفسه. نفسه. نفسه. وقد ذكرنا مرات أن تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين، وهذا كذلك، بل تأويل الراوي هنا يعني إن التأويل الذي ذهب إليه الإمام النووي في الدلالة على فضل الخل هذا أظهر من التأويل الذي ذهب إليه الإمام الخطابي في أن الغرض من ذلك التقليل من الطعام وعدم يعني المبالغة في ثمنه وفي أكله. نعم. وهذا كذلك، بل تأويل الراوي هنا هو ظاهر اللفظ فيتعين اعتماده، والله أعلم. قوله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فأخرج إليه فلق أو فلقا من خبز، هكذا هو في الأصول فأخرج إليه فلقا، وهو صحيح، ومعناه أخرج الخادم ونحوه فلقا، يعني الفعل مبني للمعلوم وليس مبنيا للمجهول. قوله فأخذ بيدي فيه جواز أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما. قوله فدخلت الحجاب عليها، معناه دخلت الحجاب إلى الموضع الذي فيه المرأة، وليس فيه أنه رأى بشرتها. قوله فأتي بثلاثة أقرصة فوضعنا على نبي هكذا هو في أكثر الأصول على نبي على نبي نبي النون والباء مشددة، والمراد به عبارة عن يعني وعاء غالبا ما يصنع من الخصب من الخوص ومن الشعف، يوضع فيه الخبز ويوضع فيه بعض الأطعمة التي يعني فيسمى بالنبي ويسمى بالبتي. هذه تسمية، وبعضها قد يكون من الجلد وبعضها قد يكون من الشعر، يعني ينوعون مثل الساحة ومثل المنديل يؤخذ من الشعر أو من الجلد أو من السعف، وهي أوان يوضع فيها الخبز. نعم. قوله فأتي بثلاثة أقرصة فوضعن على نبي، هكذا هو في أكثر الأصول، نبي بنون مفتوحة ثم باء موحدة، نبي ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء مثنى تحت مشددة. وفسروه بمائدة من خوص، مائدة من الخوص. ونقل القاضي عياض رحمه الله عن كثير من الرواة أو الأكثرين أنه بتي بباء موحدة مفتوحة، بتي بباء موحدة مفتوحة ثم مثنى فوق مكسورة مشددة ثم ياء مثنى من تحت مشددة، بتي. وهذا كما قال الأخ بكر ما يسمى في عند العامة بالمفتة، تصنع من الخوص وتصنع من السعف، وغالبا ما تكون دائرية الشكل يضعون عليها الطعام ويأكلون. قال والبت كساء من وبر أو صوف، فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام، يعني الخبز. قال ورواه بعضهم بضم الباء وبعدها نون مكسورة مشددة، يقول بني بضم الباء والنون مشددة مكسورة بنين. نعم. ولعله سمي بذلك للون الذي هو عليه، خصوصا إذا كان من الجلد. نعم. قال القاضي الكناني هذا هو الصواب، وهو طبق من خوص، وهو طبق الخبز. قوله في الإسناد يحيى بن صالح الوحاضي هو بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالضاء المعجمة، منسوب إلى وحاضة قبيلة من حمير، هكذا ضبطه الجمهور، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن شيوخهم. قال وقال أبو الوليد الباجي هو بفتح الواو، الباجي. نعم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلاثة أقرصة فجعل قدامه قرصا وقدامي قرصا وكسر الثالث فوضع نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، فيه استحباب مواساة، فيه استحباب مواساة الحاضرين، مساواة، فيه مساواة مساواة الحاضرين على الطعام، مواساة في استحباب مواساة الحاضرين، مواساة عندك؟ اي نعم، في ألف بعد الواو، ميم سين مواساة مواساة. نعم مواساة الحاضرين على الطعام. المشي يظهر ان هذا خطأ. مساواة انا حاطط تحت خط. ايش عندك يا علي؟ مواساة لكن بعدم بالتساوي. هذا الذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الطعام جعله متساويا. إيه؟ نعم. وأنه يستحب جعل الخبز ونحوه بين أيديهم بالسوية، وأنه لا بأس بوضع الأرغفة والأقراص صحاحا غير مكسورة. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.